بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحق سجن سورة محمد أما سورة القتال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم أفمك بينة حق ربك استحجعت ووحيها inu lamid yahay qof shaydaanku u qurxiyay aalkiisa xumaay oo hawada raacay halkaas annoo dambeeyay qofkaas marka bayinada ku sugan waa qofka la leeyahay jannada gali doona masarul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة جنة المانتيدة التي وعد المتقون الله يبوها يددك إلهي كعب صدي جنة مثل كذية المانتيدة وحا كجر وحا شيدا مثل الجنة جنة تلمانتها هي تصالها التي جنة وعد المتقون وضطك إلهي كعب صد الله يبوها فيها وحق جر نار جنة أنهار وبيال بلغهلا من ماء وبيال بيئة غير آسن وأنس بدرين غير آسن يعني وغير متغير اللون والطعم بدل كودة إيو مذب كودة من اسم بدلين وصافي وحلو إيو سخ ملح بيها وارتان مرقي مدر أي ماشي كراغا مذب كودة واس بدلا أر كودة واس بدلا بدل كودة واس بدلا جنّة مركة بيها لغا هلأيو فيها أنهار وبيال باقي الله من ماء غير آسن بيه مارت آنس بدلين سوال الله تعالي أجئنا تراغ يعني آسن انتو عربي سوال الله نزاس استعمالان حوى يري تحريف الكسامي بيه اس بدلين معناها midabkii dadankii iska bedelay ma ahan biyahan wa anharun bayalla jannada min labanin wabiyal caanaha lam yataghayyar ta'mu oo dadankoodu is bedelin caananimada ah wabi dhan oo caana wax adduunka laga helo wabi biya wa aragnay laakin wabi caana ah ilaa hadda lama hayo farax intee ka qabaan anhaar baa ku jira jannada min labanin caano lam yataghayyar ta'muhu oo dhadhankoodu is bedelin ee ah caana dhay ah oo hadda la soo lixay ilaa caana markay noqdaan dhanaan ama maya waa is bedelin ma aanan hadii jeer oo wabiga ah waa caana dhay hadda la soo lisay oo fresh waan haaran baa ku jira jannada min khamrin oo khamra ah ladbatin lisharibin oo dadka cabaya u macaan baasha tabiida taala khamrada ma macaana oo wax laga sameeyay kiimiko iyo alcohol iyo balaayo jinni oo dadka baaxa jarjaraysa iyo sambabaha uraysa markuu qofku uu maaratay agtiisa la keeno dhadhankeeduna ma macaan dabcan laana waxa laga garanayaa ladatin lisharibiin jannada khamrada ku jirta dadka caabaya waa u macaan tahay laakiin kuwa adduunyada ma macaana oo isku maaratay khasbayaan oo waxbay ka raadinay tan kale isbeddel ma leh oo qur-aanka waxaan ku soo marnay لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون خمرضا الدنيا مسكحتي وليدي سادتك يمانك قفتن بودران ماله وحلقي هذا وحوك حشوري سجرين أكي سوح صغل تفاد لي أصي ما رتمر صعانا وحلقي هذا قف ملك بودا يكلا مسكحتي قيو oo maasha gudde la tahay sinan waan saxdiya badalan oo saxrad ba ku jirta iyo waraaq waa saxraasi jannada marka wabiyaasha laga helay waxa kamida anhaaru min khamrin wabiyal khamraa ladbatin li shaaribin oo dadka cabaya u macaan dadankeeda iyo raaxadeeda sida khamrada adduunyada ma ahan mandarkeeduna waa fiican yahay aragtideeda dhadhankeeda iyo raaxadeedana waa fiican yihiin walidaalka adduunyada khamrada waa laga xarimay dadka waa loo diiday waa mamnuuc maadaama ay maskaxdii bedelayso doorinayso qofkii adduunyada ku cabana aakhira kuma cabo abaalgudu xagga marka waa bannaan tahay khamradu وانا عبتان آد أمعان لذة لشاربين كما بدلنا بيها مارتي عمبها إيا مارتي قوة كلا لعبي حق مدون ولذة ومعانسي بيضاء لذة لشاربين بقران كما يلك وقلت المامي سورة صافات وقصام الرام رأينا وأنهار وبيالبا جنادة فيا من عسل oo malab ah musaffan oo la saafi gareeyay qashir iyo shumac iyo midna malab malab saafi ah oo asaga dhan malabnimadiisa aan wax kale ku darsanayn malabyada hadda intooda badan waxa laga yaabaa qashir iyo inay wax ku jiraan wixii laga soo waxeeyey waa anhaarun baa ku jira jannada min casalin malab aa musaffan oo la saafi gareeyay oo midabkiisina uu qurxoon yahay dhadhankii iyo raaxadiisana ay fiican tahay afartaas webi marka baa quraanku noo sheegay hadii jeeljarada marka tilmaamayo waxaan ku soo marnay tajri min taxtiha al-anhaar marka waa kuwa wabiyaalkaas jamaca oo ah biyo khamro caano iyo malab walahum waxay leeyihiin ahlu jannuhu fiiha jannada dhexdeeda min kulli samaraat wax alla wixii mirayaal tufaax iyo cambe iyo fulaan iyo cinab iyo rumaan iyo kulli samaraat oo lama tilmaami kara waxaan ku soo marnay wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu وتلذ الاعيون ونفط اي دمعضه اشتهيس او كاش يدعون فيها بكل فاكهه ويرنيان وحلا وحي فاكهه ولما القران هو شاهد سوره البقره ان اسكو اغيين مرها جنات او مد كان يا كان كلا اسكو اغيين ولهم فيها من كل الثمرات وإليه جنادا مريات أمانتود فيهما من كل فاكهة زوجة وحلوه جنادا فيا الله وفاكهة لبنع ومغفرة باء لهم فيها من كل الثمرات ولهم مغفرة من ربهم وإليه ضافتان دم داف حق ربي يا انت الله صعب جمال ايغو غلاي دم بودنا ولا سامحي ومغفره كتم من ربهم حق ربي marka dadka noocaas ah oo jannadaas filmaantaas la galiyay kaman huwa khalidun finnar malamid yahay qof ku waaraya naarta waxay lamid taataan ku soo marnay afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi kaman zuyina lahu suu camalihi واتبعوا أهواءهم كيو كلام مركي الله شاقي جندي يوحي لقه ليه وعلى ليه كمن هو خالد في النار قف نار تكوارا إيه ضدك عن جندا كوارا ما يستمد با ما يلح وسقو وحال ورابيه كوا نار تكوارا ماء بيه حميما أو بيلة بيهاد أكلون أو كلين كحداث ودافي كلين كدرجوا ليه مئوية لذا هذا بقل يعني حرارة ماشي أسدن بيسر وسقوا ماء حميما وحال ورابيه بيه كلون أو بيلة فقطع أمعاءهم من إعراض وجري بيهاس markay cabaan qalaalay min dhirki ka baxaya oo intu googo yusabbu min fawqi ruusihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud haragoodi iyo maqaarkii iyo wixii dhan ba qalaalay shilmaya saari uu qalaalida shilna shilmaat biyaas kulba kala siiyo faqad ta'a amaa'ahum min dhiradoodi ayu maratay googoynayaan biyaas kulul yaadan billah wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indik qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaika alladina tabaa allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum markii laga soo baxay aanu jannihi ba waxa dal galaya munaafiqiin oo suradu qayb kamida ay ka hadlayso waana muslim ka dadka ugu dhibka badan munaafiqiintu waa gaal iska dhigaya muslim oo uurkana gaal u ka yahay afkana muslim buu ka sheeganaya salaadii wax ka tukanaya munaafiqiintu waqtiga nabiga saasi ahay marka ilaahay wuxuu nooga warramaya munaafiqiinta sida maaragtay fahmigooda uu u yar yahay oo ay maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa ay dhageysanayaan haddana aysan ku dhaqmayn oo aysan fahmayn oo markii ay nabigu ka tago ay leeyihiin hadda goorti dhawad muxuu yiri awal ma dhageysan sidaa dareemaysa marka maadaama uu qof kale weydiinay u leeyahay muxuu yiri asagu marka kuma socon waxaas ومنهم وحاكمنا منافقين من ضدبا كمدا يستمع إليك كل جيسنا يا نبي محمد هذا الكاغي لجيسنا يا حتى إذا خرجوا من عندك مركي أكتر كبحان ووركا قال ما يستيد قالوا حي كليهين للذين أوتوا العلم ضدك أقوامت لسيو صحابة ماذا قال المحويري آنفا مركي الأول هذا مركي وهذا لي محويري أيه مركي وحاس مقرا منا فهمين منا وآبيير وما أيراني لقيستان منهم وحا كمدا منافقين من ضدبا كمدا يستمع إليك كل قيسان حتى إذا خرجوا من عندك أكتر مركي كبحان قالوا وحي كليهن للذين أوتوا العلم لذلك أقوامت اللسية صحابة لها ودينك فهمي ماذا قال آنفا نجم محوير قرت دوي آنفا ووقت هذا المقدر دوي أولئك قواس الذين وقوا ضبع الله على قلوبهم قلوبته وقوا إلهي وآضي أولا حري ضبع وحوي ولا الضبالي وحقل خير ملك واتبعوا وحنا الراعين أهواءهم هودوا ذي بين راعين مرة الوحي نبي محمد الله وحيه ذي أي هودوا ذي وحي رب تيس الراع أولئك قواس كل جاي سنة وآن وركا سفيعا وفهمين الذين طبع الله على قلوبهم وقوة قلب قد إلهي وحرير الضبالي واتبعوا أهواءهم حوضوا دين الراعي دين الراعي مالك فهم صحيح أنا مالك قصدي وناسرا يد وناسرنا مهيا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كوان ديس أيغو حفهم لك حق الراعي او هنوني بلغشكين والذين ضدك اهتدوا هنوني او اقصت ايغو هداية الهي اوافجيي قلب قد اوصغي زادهم الله حو زيادية هدى هنون او ايمان كيانون كوا زيادة فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وانا مرضا على مرض اما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والذين اهتدوا ضدك هنوني وهنون كإله وافجي قلبك أقلي زادهم هدى إله أكردي هنون إيمانكم قوى زيادة وانا نقصانا وآتاهم الله أحسي تقواهم عبسدوا لنا إلهي باكو إلهامي هنوكي ورادي بلسي آتاهم الله أحسي تقواهم هنوكو دي تقوى دي فألهمها فجورها وتقواها إلهي قال روحك لقدتك ضد عن هنون وبعد يومي إيه ضد هنون لباسك ليه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما الله إذا جاءتم ذكراهم هل ينظرون ميسوغيا إلا الساعة ساعة قيام بوغي وحكال ميسوغيا أن تأتيهم ساعة أني أتماده بغتة سلم فلان oo kala ayuu war iska hayn in saacadu dushooda ka dhacdo miy wax kale ma isugeeyo waa maya faaliyan duruna yaani faaliyan tadiruna miy isugeeyaan illa saacata saacada qiyaama moogiye an taatiyahum saacadu inay u timaado baqtatan silama filana oo kala ah ayuu qaatimina faqad jaa wa hawimid ashraatuha ساعد قيامه علامات كيدي كوري لو دهي وقت داعس إله بأوك وكو علم لأيد كلام بأوك لكن علامات باك صوته علامات مدر في صحاب ظلمير يعني علامات لو قرن يساعد لو دهي وأي كمتا نبي الله عيسى وصمد كسو الدقية دجال وإمانة علامات وأوين أجرد qorraxda oo kasoo baxaysa xagga galbeedka oo hadda xagga kasoo baxda waxaas dhan waa calaamadku waa weynaayo daabta ardu an ku soo maray quraanka wada waqa al qawl akhrajna lahum daabatan min al ard tukallimuhum anna an-nasa kaanu bi ayatina la yu'minu fal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa'a ashratuha waxa u yimid saacada qiyaamo calaamadkeedi hada nadir min an-nudur al-ula azifat al-azifa nabiga lafisa wuxuu yahay nabi aakhir zaman oo saacada wuxuu yahay nabigu bu'istu ana wa sa'ata hatay labada farood ayu nabi si u tilmaamay intaas irta isdheerii fardhaxada iyo mid amrugsatada ah aniga saacada sidaas aan lay soo bixiyay انت ذكر سيقول له ده اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أتى أمر الله فلا تستعجلوه يا رب العالمين في القرآن تلمامي نبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وصيقود به أنبيضا علامات مركه تسينيسو اني دوداهي فان لهم سيده اي او سغناتي اذا جاءتم ساعد قيام ديت ماادو ذكراهم اني وان سمان او ايمانك مارتي ارنتا كو خمبارت اني وخرميان sidaaba ugu sugnatay anna lahum kayfa sidaaba ugu sugnatay ida jaa'atum sa'ada qiyamati timado dhikrahum inay waan samaan qiyamada mar haday timado iimaanku markaas xoo ma taray wa qalu amanna bihi wa anna lahum tanawush min makanin ba'id samaan وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى ربي ولكار جهنم ونار الله صبندق سلام خوال حقيقة جبتان وحبابك العدادين فريق في الجنة وفريق في السعير فأنا لهم وسلام أسقناتي كافرين إذا جاءتهم ساعدوا عديت ماذا ذكراهم يعني واسمد أو أي واسمان مجرته يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى ما أنت يعني واسمد أو واسمي وما تريسر وقت جيد لما تجوغه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم وحاقات أنه أرد إنو يهي لا إله لا معبود بحق إلا الله معبود حق إنو سجر الله موقية سداس ققاب فاعلم علم بالغهر مري وحاقات إلهي موقي الله كار إنو سجر سلاس أقوانصو فاعلم وحدوغاتا أنه لا إله يعني معبود حق إنو سجر إلا الله الله موغي واستغفر لذنبك ذنبك أغنى الله ويدي سينو خلافه وللمؤمنين نذبي يعني ذنبك سواب القافة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك لكن ذلك أجدين يا نبو إلياء أيها الناس توبوا إلى ربكم أما توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 تدوات كبدا يعني بغل بان الله يدن مداف ويديسا وأطابت كيرا أما قال أجدين يا وهذه الجار دنبي ونقدع laakin nabiga waa loo dhaafay dambigiisii hore iyo midkii dambaba liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara wa maghfur laakin annaga ana loo jideynaya nabigu waa musharri waxu jideynaa istighfaarta marka in la badiyo iyo ilaahay inuu dadku u soo laabtaan yaani fadli badan in ilaahay istighfaarta إن لبديه وحبالك هلي واستغفر لذنبك ذنبك أغنان محمد وقافتان ويديسو أذيك إيا وللمؤمنين الرق المؤمنين تا والمؤمنات يا وأنك مؤمنات إلهي دمداف ويدي مرأيتنا صامرني إلهي دمداف ويدينا يا سورة غافرة صامرني ان الهي هو الدين يا ضدك يعني المؤمنين تاع ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ساس الدعين ضدك وناكسن marka nabigu waxa la leeyahay aniga dambadaaf ilaahay weydiiso mu'miniinta raga iyo mu'minaatka dumarkana ilaahay u weydii wallahu ya'lamu alla wuxuu og yahay mutaqallabakum gadgadoonkiina aad gadgadoomaysaan hameen iyo maalin wa mathwaakum iyo nagaadigiina ilaahay baa og ما شاء كنا جانا إسان ومستقر كإذيئة إلهي بأه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله يعلم الله وحوقيها متقلبكم قد قدوم كينا الدنيا قد قدوم إيسان ومثواكم إيا النقاذقين ناشآت كنا قاندون تان همين يا مالين إلهنا كورقبة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما انت وحيات كسبتين ايو همينك الهي بكور قبا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم الله وحنا غورنا يا ذات المؤمنين تعا إن يتمنيان وجعلادين إن لجدي جهاد إن لغو واجبي مالك جهاد في لغو لجدينا والله أمري إن إمارة دقالمان وقال الله دقالمان وكعب صدين إن بضم ذاتك كمير ويبقين سورة النساء ألم ترى إلى الذين قيل اللهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذاتك المير كجور سقعمين إلي صلاة إيو زكاة صلاة لتكذا لزكاة لسكبحية وعاهده مكاة دقال مجري حكمة إلهي وطلق علي بين أهل إن وقت قاس دقال كلا جري على المسلمين توايا رايا وحاكبت الناي قال الله مكجورتي هذه مكاس وعلى جري لها وعلى قيا الله حبث حبث الله صلى الله وما شاء الله أوسس كأنه ماته لكن والله يبنح بحي قال لي وجود يجريتان بي أشهر مدينة تقام دورة إسلام الإسلام هم يسانة إسلام الإسلام لقال إمارتي يا أشهر وكشو الدولة ما قلت يسانة إسلام على نفس وقسم مركز الجدي جهاد مركز دقال كي فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله markii dagaalkii la waajibiyay dad kamida muslimiin taabaqaya sida ay Allah uga cabsadaan bay dagaalku uga baqayaan aw ashadda khashya wa khasi adagba wa qalu rabbana lima katabta alayna alqital wa ala alayna wa ila ilaahum hanna waajibisa dagaal sharasa mudal balin ayaga lima taquluna ma la taf'alu كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلوا هذه هي المعرفة دقال كان له واجبية ودقال لما هنا هذا مركي له واجبية ربنا لو لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب مدير من لو كاري قل ما تعدني يا قريب هل هذه كارينة أيضا أنا أسكي ربا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ويقول حليهم الذين آمنوا ضدك المؤمنين لولا نزلت سورة سورة ما لسود دجيو سورة كل مسي أحكام تدقالك فإذا نزلت سورة سورة ما لسود دجيو محكمة لسغي معنى هذه الفاظ هذه وذكر فيها القتال سورة داسنا لغو الشيخ الدقال رأيت واحد أركيسا الذين في قلوبهم مرض هو قلوب تهدو أي جرهنات ينظرون إليك إن يصفرين أيام نظر المغشي عليه من الموت سيقف موت والدبولة سكرات وهي إشي ولا حسيرة سيقف سكرات وهي تخفيرنا يا ينظرون من طرف خفي أو صبر ويقول الذين آمنوا ضدك المؤمنين توحيليهم لولا نزلت سورة هل نزلت سورة ما سورد لسود جيو سورد داسو كور رميسا دقالك يحكام فيسا فإذا أنزلت سورة هذه لسود جيو محكمة للسغي وذكر فيها القتال ودقالك الغشا رأيت واحد أركيسا الذين في قلوبهم مرض وقلوبت ذو أي جرنات ومرافقين تأه ينظرون إليك إن يكسافرين أيام نظر المغشي عليه من الموت المغشي ومثل المير دبالي وصغط نورات صن سيدا وحفي ريوك على قفكم ركو أرقق حسيني هاي ونحضين إيا الرعب إيا فلين ما أي هاي سو سيدا وحفو في ريكا أصغط نورات هاسكو مارت كافرين أيام marka waa la tashkiiciyo wax la faawla lahum waxa ku haboon inay maaratay dagaalka galaan oo ay adkaystaan oo iska daayaan fulanimada ama waxa la dhigi kara faawla lahum waxa ku haboon daacatun oo galaasho wa qawlun ma'ruf ya hadal wanaagsan inay ku hadlaan inay maqlaan waxa nabigu u leeyahay waxa quraanku sheegayo oo ay adeecaan xaaladahaas aysan dhihin maxaa lagu waajibiyay dagaalka sharci ninka tamaninayo rabay oo dhahayo lawla nusirat suura markii la soo dejiyay marka maxaa u fulayowdeen caayid ku dhacay fa awla lahum waxa ku haboon daacatun ogalaasho wixii maarta loo soo dejiyay yiraahdeen samaa wa taa'a وقول معروف يهدر وناكسا سلاسا كوها بوانات فإذا عزم الأمر أمر كدود نبوبه ودغاكي قبتي سلي ماذا أرنت رأو جد النقضة فلو صدقوا الله قد إلهي أرشيق لهايان وأن يدود أي كرشيق لهايان لكان خيرا لهم سلاسا أفعنا له لكن ما يسيين فإذا عزم الأمر أمر قدو عزيمة قارو قوان قدو نغضو وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ونبي الله مدي مرك عزيمة مرك أعرف قوان قارو وأرنت أتكاتو إذا عزم الأمر أمر قدو نبوبو ودقال كل حاضره فلو صدقوا الله أدى إلهي أرشيق لهايان ونيدو هذا أي مارت الداعات كذلك لهايان لكان خيرا لهم سلاسة أفعنا لهذا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم من مدنتهين إن توليتم أداد كجي ستان دقالك أطفل يودان أن تفسدوا في الأرض ملكنا فسهادين إيسان وتقطعوا أرحامكم قرابتين يرحمت لنا أقوين إيسان سلاس مياه مدنتهين قرابتين جرتان أو آد مارتي دقالك قلو إيسان أو آد عررتان وبغداء ملقيا على سلاس فهل عصيتم من مدنتهين ولقاها بوين فهل عصيتم من مدنتهم إن توليتم دا دقالك كجي ستان أطفل يودان أن تفسدوا في الأرض من لقيا بلوكين فسادسان وتقطعوا أرحامكم رحم كرنا أجرتا وجاهل يديني أدو الله بطان وآدمارت قرابتك قويسان أولئك قواس الذين وقوا لعنهم الله إلهي من حديث سكفه ونعلضي فأصمهم أدغتري وأعمى أبصارهم أرقوا ذنا أتري وأصبح بركي خير ماله فساد بيكجران قرابتي بيجران قارهان وحي إلهي وأمري وقلوك إلا إصلاحي ويكبحان نهي بيقلن إفساد في الأرض قرابتي إحسانك الله سمعي لهانا وما أيسا سمعي أولئك كواس alladina wa kuwa la'anahumullah ilahi unna'lado nahrisisa kafugeye fa asammahum udagattiray wa haqi al-maqlay wa a'ma absarahum aragodina u tiray indana malah dagana malah wa dhukka filaw qaraabada marka xiriirinteeda yaani ahadiis badan baa ku timid ajar farabadanna waa laga hela oo nabi wuxuu noo sheegay cali sallallahu alayhi wasallam in qofka qaraabada xiriiriya ilaahay umrigiisa u barakeynayo maaratay rizqigana loo siiyadinay fa'in kuna waa lays weydiinaya qofka xiriiriya iyo qofka gooya labadaba la isweydiinay waxa xadiis sax ah ku timid siraadka labadiisa dhinac amaanada iyo rixinka inay istaagaya oo qofkii amaanada gudan jiray oo gudbaya qofkii qaraabada xiriiri jiray isna sidoo kale laakiin qofkii khayaanada sameyn jiray amaanada aan gudan ama qaraabada gooyay rixintii ku dhagay حديث القدس وحاجره ونبي عليه الصلاة والسلام إلهي مركو مخلوق أبوري ولغا فاروقي أي رئم كيبا استاجي مركاسي تري هذا مقام العائد بك من القطيعة إلهي ما شهد أن تاجنا هاي خفكي كام مغنقلي قوينتا بوسكي سمية هاي مركز إلهي تيري ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقضع من قضعك رحمي سرال لكم إيهد قفكي كحريري أنا حريري قفكي كقوي أنا قوي بلد قال لهم قوي سلا صلاة بلنغات ناس مركز الأخرية أبو ريرة ويري اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قرار الحريرين تماها قفك مركي أصغى الله حريرية إنه حريرية ليس المكافئ ليس الواصل بالمكافئ منك اللي إلى هذا قرار الحريرية متك وحو أبا القدماء ومرك الله حريرية أصنوى حريرية ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وقفت مركي قرابة الجيس أصبح حريرنا حمامة مركي القصة ما هي أصبح القادمة نكاس لكن قفك يعني مركي الله حريري أصبح حريرنا هذا كاس أصح أصح ما هم قرابة حريرين نعاس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى أمر يا قرآن كإن لا فهمه أو تدبر يفكر رؤوس ما يو أو وحو شيغ يلا فهم معنيه أفلا يتدبرون القرآن قرآن كمية كجي سنة أو إذا كنت عبر قادني فلا يتدبرون القرآن يعني أفلا يتدبرون استفهام وإنكار أيعرضون القرآن فلا يتدبرون القرآن معنى ذو أساس قرآن تبيه كجة سنة وميسكو تدبرين ويسكو فكرين قرآن كي أم على قلوب أقفالها مسا قلوب توضى قفل أسار أقفال قفل قفل أنا ولنا عربي قفل سواني نزاس الله استفاد أفلا يتدبرون القرآن قرآن كمية يستكون تدبرين أو أي سنفهمين أم على قلوب أقفالها مسا قلوب تودا وحا صارا قفل له ووح قال يا معاند قرآن ك يا وحا وكشكين المجرته سلاسني أعرنتم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين كوا ارتدوا على أدبارهم kuwa gadaal u noqday oo diinkii ka baxay oo ka ridoobay iimaankii faaruqay oo gaalnimadii u laabtay min ba'd ma tabayyana lahumul huda hanuntu markuu cadaaday kadib markay wax kala garteen xaq iyo baadilka markay kala fahmeen wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur وهديناه النجدين ربدي ودوار كلا عدي حقي يا بادركي هنونكي يا بادري وكلا عديه قفك مركا حقي توعد علي سلابتي ودينك كبحي الشيطان شيطان باس سول لهم الزيني عمل كودي غرحي وأملى لهم أصغر كديي املا لهم يعني مد لهم الامل وحو تاغي ديلو يا عمر دار يا بعد ما جرو ادو دل يراتاي ماركي مارتي هدوبا اسك توبت كيني دونتا وا مارتي فيحنان دونتا امل كيسو مارتي جلي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يا قفكان بلنقات سيي inu dhalinyarada dhalinyarnimadan oo maartay ka bixi doono oday noqon doono oo marka uu toobad keen doono xagee ka haysta balanqaadkaas ma jiro ma qayr yar yar dhimanaysa wax balanqaad ma jiro qof walba waqti uu leeyahay mid yar ku dhimayo oo ninku ma yitoofa diflan azama somay yaraan dad ku dhimanaya kuwa meel dhex ku dhimanaya kuwa ardar umur gaaraya adoo marka balanqaad ma haysati laakiin shaydaanku wuxuu ku leeyahay adoo dhalinyaratahay marka gaartid maartay da iska toobad keen wa amla lahu amla lahu yaani wuxuu taagay yidi diilo iyo amal muusiyay إن الذين كوا ارتدوا على أدبارهم قلاش وضع الله أبتي أدبار وجمع دبر دبض وضع الله أبتي سلام كيف فاروقين وحيو الله أبتي قال لماذا قرمه من بعد ما تبين لهم الهدى هنونك مركوا أعداء كذب حق مركي فهمين بيك بعد الله أبتي الشيطان شيطان باستول لهم كواس الزينية وقرحية عماش ودي وعصام مرة وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وأملى لهم يعني يددينونا سيي أملى لهم يعني مد لهم الأمل وحود تاقي يددينا إيو مارتي عمر داردة إيو وحاس وكليه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ذلك اركاس وكيمت ان شيطانك هو قرحيه او يديله اوسيه بانهم بسبب انهم ايغو قالوا وحكوا يرادان للذين كرهوا كوي النعي ما نزل الله وحي إلهي أسود جيي بطك كراه سري بوحكوا يرادان سنضيعكم وقالوا بطك عن قالوا بوحكوا ليهين أو نعب وحي إلهي أسود جيي قالوا مجع الله دين يا رسول منا مجال وانا عرفتان فالفن حمد هذا ان النبي تصوير كبحيان او اي مالتكو سمايان مصور اي وحلمدة دعايات كاس اي فافيان سيدة دينك ان عديهين وحا فامي كره ضدك لنال اسر نعيبك اي سيدة مسلك نعيان فالفن dadkii markii Ilaahay wuxuu soo dajiyay kahday oo dibsado raaci waayay bay kuwaani waxay ku yiraahdeen munaafiqiinta iyo wixii la mid ah sanudiiqukum waxaan idinku adeeci doonaa fi ba'd al-amri arrimaha qaarkood baan idinku adeeci maahan kulli al-amri waxaan idin maaratay idin ogolaanayna sidaas ku yiraahdeen dalika arrinkaas uu ku sugnaaday بأنهم أيقوا قالوا وحيرادين للذين كرهوا ما نزل الله إلهي أسود جيدتك النحي ونبصروك هذي بيقوان وحيرادين سنضيعكم وحان إذن كؤداء دونا في بعض الأمر أمر كقاركود ونصيحهم بيمارتي سيهو سؤول هذلين munaafiqiinta iyo wixii la midna waa sidaas waxay u muujinayaan muslimiinta waxa uurka ugu jira waxan ahayn bay u muujinayaan wallahu ya'lamu alla wuxuu og yahay israarahum waxay qasadeen ilaahay ma daalacanayo ku cilmi leh wallahu ya'lamu asraarahum wa jirta asraar wa jam'u sirrin isku macna والله يعلم إسرارهم ومستروا أسر وأسررت لهم إسرارا ضمائي إسرار قوة والله يعلم ما يبيتون سورة النساء والسلام وحال أيامين كي يكون مرانا أو يكون بريان إلهي لطور خبا هذا مركز ضدبالنا وحاجرة قال هذا أدوان دلالة أو وحيالها قارك وتوافقين سنضيعكم في بعض الأمر بيجوبتم في كل الأمر بيجوبتم وحكست هذا واحد رسول قالنا يا قوانين تقالوا عندك سدين ومارت الشيطان يقعد با انت الله صورنا رأي ضدك المسلمين تلوك مركز الوضة بقي وللي يواكنا قانوك أسفلان متك أسفلان سوما سنضيعكم في بعض الأمر بعد الامر معنا واحبالنا لغوها فقي وقالوا اي كانين وقال اسلام فقالين واي كمتا تحديد النسل وحلي رياضه وبطك إلا حديده واسلامها لطابعه لحرار رحمك اما الله بحيه وليه الله بحيه وانا اشاه الله كبادرنا ايه وكعرر يا مارتي المها ترى بطن ليا مصروفه يا وحسين يا مارت عظمات كوذية وحبرشة الكبيح كرة الله بكر يطر بس مركز الإسلامي لطابعي أولا حيري رئي انكي قب قفل وحيري أما الله قبيحي صباح قال الله أدعي معها وحيانا قارك القوانين أما وحيانا هذا لك يعني أولا يهي أرماء قويس يدمرك أولا تعدد الزوجات واحد إلى ملك ninku ma guursa karo halka bad salaam kun afar u baney waxa leeyahay marka waxas ma jiraa waxa kamida hada la keenay gabdhaha 18 markay gaaraan koor maartay qangaartood halkaas u yahay koor waxa shaqo kuban alas wal umayid aniga shaqo kuma lihi تصل له وحاصل المرك ووح قالوا أي ودان وحبرشد صدق قالوا يوناس كإبرايا كشق إستي يهود ومارتي ودماد إسلام كإنتي تغان هيئات تنصيري أسمائي ومناهيج تودي وحبو داري وإسلام كي خلاف سن بلوصو داري وإذا روا بسوال قارتين نطقو حكي مادين داير اسم الدلي daayay kuma ku soo socday mid kaan weyn oo dufushare afrikaan kaan ka soo baxay yurubiyan ka sidada ay u saahayeen iska cadaaye soo taariikh lagu bilaabay fikradda darwin aj taariikh afraad iyo aru dhigay in saas wax u hayo asaa dhamaartay tin weyn waxaas dhan wadamada islaamka lagu wada taariikh ahaan looga dhigay marka sanudiiqukum fi ba'd al-amr wa ma qaftaba wa imaraysa maratay wax badan in lagu waafaqay oo laga yeelay gaalad intaas xogaa yara loo bitinaya hada waxa la wada qawaaniinta ah in maratay laga sharciyeeyo khaniisiyada iyo wax la mid ah wala isbuursan kara min iyo nin isbuursanaya laba naagood isbuursanaysa waxa kala dheefayaa ma naqaano balkeen somojira oo dad qaar kood baarlamaan ku jira leeyihiin waxa soo saaray dimuqraadiyad waxa rabo qof sameeyay dimuqraadiyad maxay tahay waxa weey liwaadka la sameeyo khaniisnimada hal la sameeyo wixii rabaa la sameeyo wax jira ma wax wax dimuqraadiyad la yiraahdo mar dimuqraadiyadu waa wuxuu rabo qof ka sameeyo wa tabacu ahwaahu saartiya wax ku xukuma male diin iyo shaqul kuma lihi waa fansax ajarat idaa wa harat samaa wa has muslimka uma cuntan ta mana la aqbali karo wallahu ya'lamu israrahum ilahi wuxuu ogyahay waxa ay qarsanayaan fa kayfa idaa tawaffatumul malaa'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fa kayfa xaaladooda say noqonaysa idaa tawaffatumul malaa'ikatu malaa'ikatu haday nafta ka qaadayso yadribuna malaa'ikatu ayadoo garaacaysa kuwaas wujuuhahum wajiyaalkooda wa adbaarahum iyo dabooyinkooda xagga dambana waa ka garaacayaan wejigana waa ka garaacayaan markay nafta ka qaadayaan horena waa u soo marnay walow taraa id yatawaffa alladiina kafaruu lmalaa'ika yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum suuratu lanfaal tana lamita ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسدوا أيديهم كما يفيدنا يا نقراء بأصافدنا يا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون فكيف حالدوا دسانا قنيسا إذا توفتم الملائكة malaa'ikatu markay nafta ka qaadayso oofsanayso iyo dribuuna ayagoo malaa'ikatu garaacaya wujuuhahum wa adbaarahum wajiyada iyo dabooyinka oo ruuxda ka qaadayaan markaas ay ka soo bixinayaan si xoog ah garaacis la isugu daray dalika marka garaacaas iyo cadaabtaas ugu sugnaaday bi annahum ayagu ittaba'u inay daba galeen raaceen ma asqadallaha الله وحك حنا كعريسيه سخط وغضب ذلك يعني عذاب كاس غراعيداس waxay ugu sugnatay بانهم بسبب انهم اتبعوا الى الراعين ما اسخط الله الهي وحرقليه وكرهوا رضوانه الهي رالي وكهانا وين نعين فاحبط اعمالهم عمل كودي لبابيه مركب oo erar laga dhigay wax ka soo qaad marka inay raaceen ilaahay wuxuu arageliyay wa horana waxan ku soo maray karihu ma nazzala allah dadka nacay ilaahay u soo dajiyay wa kuwa ittaba'u ma asqada allah ilaahay wuxuu arageliyay oo shaytaan iyo balaayay hoos u dhiibteen wa karihu ridwanahu ilaahay wuxuu raali ka ahana waa naceen oo waxyigii rususha ugu soo dajiyay dadkaas marka dad u riyaaqayaan oo ay rabaan waxaasay yiraahdeen gaala maaratay gaala lacantii lama noolaan karo ay kuleeyi war gaala miya dadka abuurtay maayaga arsaaqa maxay yihiin maxay haystaan waa kuwaasaa cudur yaro fayras ah bay maaratay adduunkii meel kasta ay waxay qabalaayiin كل وقت خاطر الدسكو يمادين حوالك ما خبك رافير سنة حوالك خاصة ويمد وقالوا امتحاني أود رباني على التصي فأحبط أعمالهم عمل كودي بأله إبر خدقين والله أعلم